هذه الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله ومذهب الراوي للعموم لا يخصص، ولو كان صحابي، ومعناه إذا ورد لفظ عام في القرآن أو السنة وفسره الصحابي أو غيره بتفسير، هذا التفسير يخصص هذا العام. فهل تفسير الراوي أو شرح الراوي المخصص لعموم نص يكون قاضيا عليه التخصيص؟ وقال ولو كان صحابي، المسألة ذكرت عامة عند بعض العلماء يقولون مذهب الراوي، والإمام القرافي يقول هذه المسألة خاصة بالصحابي وليس بأي راوي، لأن الصحابة أولا هم أعلم الناس بالتنزيل، أعلم من التابعين. الأمر الثاني إن الكلام في حجية قول الصحابة، فهل المسألة مبتنى على حجية قول الصحابي؟ فبعضهم بناها على حجية قول الصحابي، لأن قول الصحابي أصلاً حجة، يعني قول الصحابي دليل عند بعض العلماء، فيكون تخصيصه دليلاً أيضاً. إذا بعض العلماء طرد المسألة في الصحابي وغير الصحابي، وبعضهم يقول هي خاصة بالصحابي، لذا قال ولو كان صحابي. فمن تخصيص العام بكلام الصحابي حديث طهور إلي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. هذا الحديث رواه أبو هريرة من الصحابة، وهو يفتي، انتبه، يفتي بأن الغسل من بلوغ الكلب ثلاث وليس سبع، فالرواية سبع، والمذهب أو الفتوى ثلاث. مش كده عندكم عند الحنفية؟ مين حنفي هنا؟ عندكم عند الحنفية الغسل ثلاث؟ نعم؟ لا، الغسل ثلاث، الغسل ثلاث. عندك قراءة سبعة؟ ثلاث، ثلاث. طيب، لو بعض العلماء، وأنا بس من إحنا بنذكر الأمثلة لتقريب الفهم، وإلا فالمثال نفسه معترض عليه. قالوا إن لفظ سبعة هذا لفظ ليس لفظا عام، هذا لفظ خاص، لأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، فمن غير حصر أخرج أسماء الأعداد، وسبعة من أسماء الأعداد. لذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام علاء الدين الباجي الشافعي إلى التمثيل بهذا المثال على وجه آخر. بس احنا اللي فات مستوعبينه، قال ايه؟ قال ان العموم في قوله في كلمة الكلب، كلب ودخلت على هذا المبلغ، إذا تشمل كل الكلاب، مش كل الكلاب الأفراد واحدة، تشمل كل سواء كان كلبا مأذونا فيه أو غيره، مأذونا فيه كلب حراسة أو زرع أو غيره. وقال إن فتوى في رواية تقول إن فتوى سيدنا أبو هريرة على كلب الزرع، فهو يقول أبو هريرة إن الغسل من ولوغ الكلب سبعة، إلا كلب الزرع فالغسل منه ثلاثة، فيكون تخصيص سيدنا أبو هريرة لعموم الكلب وليس لسبب لعموم الكلب، إن ليس أي كلب يغسل من ولوغه سبعا، إنما هناك استثناء كلب الزرع أو كلب الحراسة يغسل من ولوغه ثلاثا. طيب رأيي يعني طرح المثال بالنسبة لغير الصحابي في حديث لا يحتكر إلا خاطر، لا يحتكر إلا خاطر، وكان سعيد بن المسيب يحتكر وهو راوي الحديث، ورد هذا في صحيح مسلم، كان يحتكر. هل لا يحتكر الطعام وغير الطعام؟ وكان يحتكر الزيت، كان يشتري الزيت ويخليه عنده لحد ما يغلى شوية والسوق يقوم يعرضه على قصة. وكذلك في حديث ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة، هذا ليس على العبد، ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة، ليست فيها زكاة. يقولون ذكر رواية عن ابن عباس أن الفرس الذي يغزى عليه لا صدقة، إذا عموم الفرس، إذا الفرس أنواع، فرس يغزى عليه وفرس للزينة والركوب والكذا أو للراعية أيضا، يعني الفرس للراعية يكون الإنسان عنده ماشية كثيرة أو عنده بقر ومعه فرس بيركبه عشان يقدر إيه يقدر يتابع. قال مش حرف كتير بقى ان فيه ايه يعني توضيحات في هذا، ولكن هنمشي بسرعة عشان احنا عايزين نخلص قبل رمضان. بالنسبة استاذنا لمسألة جوه الكتاب دي، حضرتك اشرت الى كتاب احكام الاحكام من القلايد، كتاب احكام الاحكام من القلايد، شرط اللي فيها الكلام يعني حديث في الموضوع ده كثير كثير كثير. في قواعد كثيرة تعمل في الحديث. قال ولا ومذهب الراوي للعموم لا يخصص ولو كان صحابيا، ولا عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص لا يخصص، ومثلوا لهذا بأن يرد عام بأن يرد خاص ثم يرد بعده معطوف عليه في نفس الموضع، يعني معطوف عليه يرد عام في آية أو حديث ثم يعطف عليه خاص، فهل هذا يرد خاص الأول، يرد خاص الأول ثم يعطف عليه عام، فهل هذا الخاص السابق يخصص العام اللاحق اللي هو معطوف عليه الذي هو المعطوف يعني طبعا؟ قال لا، هنا اختار هنا المن مثل لذلك بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال هذه مخصوصة بالمطلقات، عطف عليها بعد ذلك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنها زوجها، فيبقى العام المعطوف على عمومه ولا يخصصه الخاص السابق عليه. لو قلنا خاص بالمطلقات، بعد الآية مباشرة قال واللائي لم يحل وأولاة الأحمال ليه؟ هل ده كلام جديد وأولاد الأحمال اللي هنا أنا ضاع حسنهم؟ لا معطوف، وهنا العطف معناه اللغة ذكر هذا بعد هذا، ذكر هذا بعد هذا أمواب استئناف يعني كبداية كلام جديد وحكم جديد، حتى ولو ذكر حكمين متتاليين هذا معنى العطف، هذا بعد هذا، هذا بعد هذا، فهذا عام للمطلقات والمتوفى عنها زوجها، وقد عطف على هذا يعني ذكر هذا الحكم بعد هذا الحكم عبد الرحمن. بعدين ايه المانع ان الوقت تكون عاطف؟ المعنى يعني هو أفر فينا الحكم، حكم آخر لا يقتضي الالتباس يعني، هو قال وأولاة الأحمال يبغون أن يضعن حملهن، فما يجيبش التشارك في الحكم السابق يعني. هو ما زال يتكلم في العدة أصلاً. نعم. هو لا زال يتكلم في العدة. يعني لا زال الأمر كلام في العدة يعني. قال هل أحد خصص؟ نعم. هل أحد خصص؟ خصص إيه؟ ذات الخاص جاء بعد العام. ما بقال خلاص يبقى العام على عمو. طب مقدار التخصيص إني بقى إيه؟ مقدار التخصيص وده يسمى من المحيط يطلع. هو بس أحمل من. ولكن وزارة الحمل نعم ولاة الحمل لا تحيل ولا ملاه ايه؟ لا الملكية بيجوزوا الحيض على ال صحيح يقولون قد تحيل قد طبعا انا قلت بيجوزوا مثال اخر السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليك. هنا قال من بعد ظلمه، والظلم قد يكون بالسرقة وبغير السرقة. فهو أعم من الظلم بالسرقة وبغيرها، فلا يكون خاصا بالظلم في السرقة، كأن تقول فمن تاب من بعد ظلمه يعني من بعد سرقته. أيضا في ما قلته لكم لا يقال إن الآية في وأولاة الأحمال أجلهن أن يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاص بالمطلقات. هنا خاص إيه؟ بالمطلقات هنا لا يقال. فهمت كيف يكون التخصيص؟ قال ولا عطف العام على الخاص ولا حتى عطف الخاص على العام عند بعض العلماء. معلش يا استاذنا انا ومذهب ابن عباس لما قال تعتاد بأبعد الأجلين بالنسبه للطواف عن زوجها بالحمل عمل بالخاص في الآية كده لا جمع بين الأدلة. لأن إذا ولدت بعد الوفاة بأربعين يوم مثلا فيبقى لسه باقي فتبقى اعتدت بوضع الحمل وبالأربعة أشهر وعشر. طيب لو كان هي توفي عنها فولدت بعد ثمان شهور تبقى برضو اعتدت بالأربعة أشهر وعشرة وبوضع كأنه من باب الجمع بين الأدلة. قال ولا الضمير العائد على بعض العام كأنه يقول الضمير العائد على بعض العام لا يكون مخصصا لهذا العام على خلاف طبعا في خلاف في المسألة إن الحنفية يذهبون إلى أنه من المخصصات يعني عايز يقول إن لو ورد عام ثم ورد بعده ضمير يعود على بعض هذا العام يبقى العام على إيه؟ يبقى العام على عمومه. ومثلوا لذلك بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن بعد قوله والمطلقات يتربص، فالمطلقات يتربص المطلقات شامل للمطلقات الرجعيات والبوائن. في البوائن طيب بعد ذلك قال وبعولتهن حق بردهن هذا خاص بالإيه؟ بالرجعيات، فلا يخصص هذا الخاص العام لأن الضمير العائد على بعض العام لما قالوا المطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء رجعيات أو بوائن ثم قال وأولتهن أحق بردهن في ذلك لا تقول إن المراد بالمطلقات وتربصن هم الرجعيات لقوله أحق بردهن من أجل قوله أحق بردهن فكأنك تقول إن هو يريد الرجعيات لقوله والمطلقات يتربصن وبرولتهن حق بردهن. هو البرماوي يذهب إلى أن هذا غير مخصص للعام، يبقى العام على عمومه، والتخصيص يعود على البعض، يعود على هذا البعض اللي هو بعض بعض العام. قال وللعام وللعام الوارد على سبب خاص ولا ذكر بعض أفراد العام. ذكر بعض أفراد العام يعني ذكر بعض أفراد العام ولا الضمير العائد على بعض أفراد العام. نحن قلناها ولا ذكر بعض أفراد العام. الخلاف بعدين مسألة بين الجمهور وبين أبي ثور، هو أن يذكر عام يحكم عليه بحكم، ثم يذكر خاص من هذا العام محكوم عليه بنفس الحكم. مرة مثال، المثال حيبين أكثر. وأنا عندي أمثلة كثيرة بس خايف تطول بينا، تطول معانا في الموضوع. فأنا كنت ذكرتها لكم في مسألة النهي عن زيارة القبور ثم نهى النساء عن زيارة القبور، فليقال إن هذا العام الوارد في النهي عن زيارة القبور خاص بالنساء، لا، هذا ذكر فرد من أفراد العام. يعني قلت قوموا جميعا ثم قلت قم يا محمد، فليس معناه أن يكونوا جالسين ومحمد هو، إنما هو ذكر فرد من أفراد العام موافق لحكم العام. قد يكون هذا لسبب من الأسباب لخصوصية من الخصوصيات. وأنا قلت لكم إن هو قال الوضوء مما مست النار أو توضأ مما مست النار، وبعدين قال توضأ من لحوم الإبل. طبعا أنتم عارفين إن أنا مش لست يعني الآن حريص على إيراد النص بنصه حتى لا يطول بنا، بس أنا أذكر الخلاصة. فلا تقل ان توضأ مما مست النار يعني من لحوم الإبل، لا، كل ما مست النار يتوضأ منه ولحوم الإبل على وجه خصوص. على وجه الخصوص. طبعا نسخ هذا، ونسخ ايضا النهي عن زيارة النساء القبور، النهي نهي الناس جميعا عن زيارة القبور، ونهيت المرأة على وجه الخصوص من زيارة القبور لخصوصية فيه. لما تروح الريف تبص لو في الناس اللي هم بيروحوا المقابر يوم الخميس، بتروح تخبط على التراب وتكلم المتوفى والمتوفين، والله تقول لا والله يعني كان يعني بنت صغيره كانت ميته، عروسه يعني نمت يا فلانه، مين يلبس هدومك يا فلانه، مين حي مش عارف ايه، الطقم الصيني الطقم المذهب والطقم مش عارف مين هياخده مين هيستعمله، توصل قاعد عملت يعني. طبعا الرجاله مش كده يعني في الغالب، يعني الرجاله وكان فيه نساء في غايه القوه، وربنا سبحانه وتعالى يهبهم صبر، لكن هو الطبيعة، الطبيعة العامة كده. ما هي الـ كان عندنا زمان واحدة كانت بنتها توفيت وكانت عروسة، فكانت تقوم يوم الجمعة، ده كان يوم الجمعة زمان، دلوقتي العرف اتغير، تقوم تصلي الفجر، ساعة ما الفجر جدا تصلي الناس تصلي الفجر، تاخد بعدها وتنها ايه راحة على الطول، تقعد بقى طول المواويل بتاعتك، انت يا فلانه ايه مش عارف ايه، وهدومك ولبسك والبتاع والنحاس والالمونيا والبتاع بتاع. فكان في يوم قمره، كان في من ايام القمريه، وقامت قالت يا ده نهار طينة. خدت بعضها وراحت على المقام وقالت القصة بتاعتها، قالتها تمام وراحت لها. قالت لها نومة كبيرة وصحت على أذان الفجر. لكن أنا رحت في نص الليل يعني انتبه بقى ساعة. قالت ايه ده البيت ده؟ قالوا الفجر ده نايمة بقالك ساعتين، كأن راحت في نص الليل ومش واخدة بالنا من ايه، من نور الايه، من نور الايه. بعد كده ما قعدت تفشت، ما قعدت تشتم. يعني كان في بعض دي بقى عند الرجالة بقى، بعض الشباب كانوا سهرانين مع بعض وكان سهرين في بيت قريب من المقابر، فقالوا ايه مين يقدر يروح الطرف دلوقتي؟ حوش فلان والآن انا مسألة اللي يقوم له كذا. طب احنا نعرف انك تركت ازاي يعني؟ فدوله مسمار او وتت وقالوا له تدقوا في الحوش ده، نقوم احنا لما نروح نلاقيه ايه، فنعرف انك رحت. فراح قعد منه خايف، راح قعد وراح دق المسمار، مسمار حديدة دقها، اتاري دقها على على على, على دير الجدابة. طب انا نمت كده قعد وراح بتاع كله خايف، جه قايم لا ان الكلام يوصل يقول له لا على طول تعبك يا بلع عفريت. بيحترمه في ارضك يا بلع عفريت، انا صاحبي يا بلع. ويقال ان هو اوزي فيها ازاء كبير، ازاء نفس. نرجعكم بقى تاني تحصل حاجات غريبة في ال، بس ليه يعني في الوقت لو لو لو لو واحدة مثلا في في المقابر بتزور لوحدها وفجأة فوجئت بكلب مثلا في الحوش أو في كلب في البتاع ممكن تترعب. نعم تسرع أو بتاع بيعدي من فوق المقابر أو لما بيحصل يعني. ف ده ذكر فرد من افراد العائله. الاخوه المبعوث انت تفهمونني في الامثله ولا ما تفهمون؟ الامثله الاخيره احسن والله احسن. ايه ده؟ لازم يقول العفاريت مش لكن الامثله اللي سقناها من المفهوم ذكر فرد من افراد العائله. نهي الناس جميعا عن زيارة القبور ثم نهيت المرأة، فهذا ذكر فرض من أفراد العام. الأمر بالوضوء من مما مست النار، مما مست النار. ثم الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فهذا ذكر فرض من أفراد العام. كون الأحكام نسخت احنا نتكلم على الدلالة، ممكن تبقى أمثلة ما فيهاش نسخ. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، بل في عموم واضح خالص أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال في شاة مولاة ميمون، كثير من العلماء بيختصوا بشاة ميمونة، هي يقولون التحرير أنها شاة لمولاة ميمون. قال هل لا أخذتم إهابها؟ إهابها هذه الشاة فدبغتموه فانتفعتم به، هل هذا يخص العام أيما إهاب؟ قالوا هذا ذكر فرد من أفراد العام. قال وللمطلقات متاع بالمعروف، المطلقات جميعا سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، وللمطلقات متاع. ثم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام على تطلق المرأة قبل الدخول، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرض. ثم قال ومتعوهن، هذا في في في في في المرأة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول، ومتعوهن على الموسع قدره. فهل هذه المتعة تخصص الكلام في المتعة السابقة؟ وللمطلقات متاع، وللمطلقات متاع عام في المدخول بها وغير المدخول به. هنا يتكلم في غير المدخول به، يقول ومتعوهن، هل هذا يخصص العموم هنا؟ لا يخصص. واضح ال طبعا احنا نريد الإسراء حتى قال ولا ذكر بعض أفراد العموم، يعني ذكر العام محكوما عليه بحكم، ثم يذكر بعض الأفراد محكوم عليه بنفس الحكم، فلا يقال إن هذا البعض تخصيص للعموم السابق. المسألة هذه واضحة ولا صعبة بالنسبة لإخواننا الوافدين؟ واضحة؟ هذه واضحة شيء؟ واضحة ولا مش أو غير واضح؟ واضح ها؟ بس أنا شفت نسبة، يعني أنا واضحة؟ مش واضحة المسألة الأخيرة. المسألة الأخيرة اللي هي ذكر فرد من أفراد العام، إذا ذكر، إذا ورد نص فيه حكم على عام، حكم على عام، قال نكتب أنا بجعل الإخوان الوافدين هم معيار بالنسبة لي، أنا كلامي مفهوم ولا غير مفهوم؟ طب تشرح له باللغة المطلقات متاع، هذا كلام على متعة. المتعة هي ماذا؟ المتعة هي إعطاء الزوجة المطلقة مالا جبرا لخاطره، جبرا لخاطرها، وإحسانا يعني من باب يعني حسن العهد. وللمطلقات، المطلقات شامل المدخول بها وغير المدخول بها، عارفون مدخول بها بعد البناء. طيب ثم قال آية أخرى تقول إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن، تمسوهن يعني غير مدخول بها، يتكلم عن هذه. ثم قال ومتعوهن، على الموسع قدره إلى آخر. إذن يقول متعوا يعني اذكروا، أعطوا مالا للمطلقة غير المدخول به. هنا الآية تقول أعطوا مالا متعة يعني للمطلقة غير المدخول به. هل هذا يخصص هذا العموم؟ لا يخصص، لا يخصص، لأنه حكم موافق لحكم العام، حكم موافق لحكم العام، فكأنه تأكيد، كأنه تأكيد. وهنا الخاص ذكر قبل العام في الصف بغض النظر، لأن حتى لم فصله. سيأتي كلام بقى في القبل والبعد، ده تفصيل كبير جدا سنختصر الكلام فيه، لأنه الوقوف عنده يعني سيجعلنا توقف طويل. نعم. هو المتعة والمتعة؟ متعة؟ لا، مو متعة، متعة فهمت يا شباب ولا في صعوبة؟ لا زالت الصعوبة قائمة. قال ولا ذكر بعض أفراد العموم أي بحكم محكوم به بنفس حكم العام. قلت مثلا اسكتوا، ثم قلت اسكت يا علي، هل هذا إذن للباقي أن يتكلم؟ لا. هذا ذكر فرد من أفراد العام، كان حكمت بحكم عام يجب أن تسكتوا، اسكت يا فلان، فهذا لا يخصص العام، لا يقال فلان فقط هو المقصود بسكته. فهمتم؟ قال وللعام الوارد على سبب خاص، سارة طويلة جدا وصورها متعددة. هنا النهاردة الدين يعني كنت عايز أخلص الناس كل تبقى الحسابات المفترضة مش كده ولا ايه؟ أنا أفعل كويس. احنا وقفنا أصلا هي المسألة دي قلنا فيها نظرة كده، عارفه حصل امتحان تنجح جدا. البلد انت كنت بتجيب طم ودارس انا يوم من الايام يا اثنين خميس كنت ادفعه تروح جايبالي طبق طم كده يعني كبيره يعني زي والدتي زي كنت بتحضر يعني كنت أكبر من الحاجة اللي كانت قاعدة معايا من شوية، كنت هتنجح يا حاجة. المسألة دي حصل فيها خلل في عرضه، خلل في فهمها، وهذا الخلل يعني وصل إلى بعض كتب الأصول، يعني حتى في بعض كتب الأصول أحيانا في الاستدلال وأحيانا في التمثيل وأحيانا يعني في المجادلات بين العلماء. لكن أنا أختصر الكلام، إذا ورد نص عام لكنه ورد بناء على سبب خاص، الأحكام الشرعية إما أن ترد ابتداء وإما أن ترد على سبب. هذا واضح ولا صعب؟ الأحكام الشرعية إما أن ترد ابتداء، الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم ابتداء بدون أسباب سابقة، بدون موقف، بدون واقع، يشرع الحكم، وهذا ما فيه مشكلة. أو تحصل واقعة ثم ينزل لها حكم أو يرد حكم عليه، فهل سبب الواقعة هذه، هل سبب الحكم يخصص العموم الوارد في النص لأنه حكم عليها بحكم عام؟ أما لو وقعت واقعة وحكم عليها بحكم خاص مثلا كقولي النبي صلى الله عليه وسلم لبردة، لأبي بردة ابن نيار، وقد ضحى ليلة عيد الأضحى بالليل قبل العيد، جه ضيوف ويقال كانت هنا ضيوف عند خاله البراء رضي الله عن الجميع، فسارع بإكرام الضيف وراح ذابح الأضحية ليلة العيد. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم العيد قال من ضحى قبل الصلاة فهي شاة لحم قدمها لأهل، ده واحد بيوسع على أهل مش مش نصب مش عبادة. قال ومن ذبح بعد الصلاة فهي صدقة متقبلة. فقام أبو بردة وقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل الصلاة يعني ذبح في الليل وعندي شاه عناق خير من شاتي لحم. عناق يعني صغيرة السن 6 أشهر يعني احتاج إلى شروط الأضحية فيها شروط. فقال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعد. هذا خاص. أحيانا تحصل الواقعة ثم بعد ذلك الشرع يبين حكمها بقرآن أو سنة بنص عام بنص عام. فهل هذا السبب يجعل النص العام خاصا؟ أم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هذه القاعدة. فقال بعض العلماء العبرة بخصوص السبب، وقال بعضهم العبرة بعموم اللفظ، وعند بعضهم تفصيلات صور كثيرة وتفصيل. حينما يرد اللفظ العام مستقلا عن السبب أو يرد اللفظ العام غير مستقل عن السبب. ورود اللفظ العام غير مستقل مثل قوله لما سألوه عن الرطب عن بيع الرطب التمر بالرطب. التمر معروف. التمر ما هو التمر يا شباب؟ ها التمر هو هو ايه؟ ثمره مجففه للنخل. ايه مجففه للنخل مجففه. انا اسال عن هذا. هو يعني البرح جاف لكن الرطب الذي الطازج الذي لم ييبس الذي لم يجف. فهل يباع التمر بالرطب؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستنطق الصحابة للرسول من العرب ومعروف وعارف. قال ينقص الرطب إذا يبس يعني إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كتحقق التفاوت. جهل التماثل كتحقق التفاوت. فلا إذن كلام الرسول فلا إذن مستقل ولا غير مستقل؟ غير مستقل. غير مستقل لأنه لا تستطيع أن تذكره وحده بعيدا عن السبب. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن لا بد أن يذكر السبب، لا بد أن يذكر السبب. وقد يكون مستقلا كقولهم بما نبدأ حينما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال بما نبدأ؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. هذا مستقل. وارد على سؤال. نعم. الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذا مستقل. نعم. تعال بقى في ابدأوا بما بدأ. قال ابدأوا بما ما هذا العموم ما بدأ الله به. هل هذا خاص؟ انتبهوا في الخصوص. هل هذا خاص بالسعي بين الصفا والمروة أو عام له ولكل شيء بدأ الله به متعدد وبدأ الله بأشياء كآية الوضوء مثلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهل نبدأ بما بدأ الله به في الوضوء كما نبدأ بما بدأ الله به في السعي؟ هذا هو. وليس نعم. ولكن في آية الميراث قدم الوصية قبل الدين في القرآن، ولكن العلماء يقدمون الدين قبل الوصية. هذا لا يعكر على القاعدة، لأنها هنا إجماع، التخصيص هنا بالإجماع وليس بالسبب، التخصيص هنا بالإجماع، في إجماع على تقديم الدين على الوصي. تقديم ال يقول ان هذه الزواج برضه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحيث الا تعدلوا فواحده. نبدا بالتعدل قبل الاشهار. طب منين؟ لأي البلاد؟ ماليزيا. ماليزيا؟ أنت تتجوز نص واحد. نص؟ بس أنتم ماليزيين يعني. يعني يكفيك. الاثنين يجيبوا واحدة. الاثنين يجيبوا واحدة في العالم. الله. أنتم بتعدد يا. أيوه. أنتم بتعدد؟ أنا؟ لا أنا بس. لا عندك ولا؟ أيوه أنا معروف. معروف الحمد لله. معروف. نبدأ بما بدأ الله. هي ستبدأ بأول شيء اشترته، وهو وهو وهو وهو سكين. واحد اشترى كتاب عن تعدد الزوجات، كتب في المعرض عن تعدد الزوجات، عجبه وراح واخده، قال لي خد بقى عشان ايه يبين احكام الشرع، فراح حطه في المطبخ وراح حطها في السكينه فوق الكتاب. عايزين نمثل مثال قابل للتطبيق يعني. لا عايزين قابل للتطبيق دي. السيرة الوهمية دي مش عايزين. لا هذا كما في الوضوء. شوف الذي يقول ان العبرة بخصوص السبب يقول ابدأوا بما بدأ الله به خاص بسعي بين الصفا والمروة، ولا يقول انه خاص بالصحابة الذين سألوا، ولا خاص بالحج في هذا العام، ولا كما قد توهم البعض في بعض الأمثلة، قال لو كانت العبرة بخصوص السبب لكان الظهار خاص بأوس بن الصامت، وكان القلعة خاص بثابت بن قيس، وكان اللعان خاص بعويمر العجلاني، وليس هذا هو المقصود بالمسألة. فإن الحكم لشخص من الأشخاص حكم لجميع الأشخاص، والنبي قال إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة في البيعة، فالأحكام عامة لجميع الأشخاص. لكن القضية في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، النوع الباب الذي نزل فيه الحكم وليس الأشخاص. بس ده دكتور هيحتاج مخصص يعني القضايا اللي هي خاصه بخصوص السبب دي تبقى واضحه ان هي يعني مش من الالفاظ، يعني تاتي من اسباب اخرى. سياق من اين قلت هذا؟ يعني مثلا الحديث اللي ذكرته اللي هو بتاع الاضحيه، يعني ده اصلا انا بضرب لك اذا كان خاص وبيبقى خاص. خاص بيبقى خاص، لكن قال ابدأوا بما بدأ ما بدأ الله به. إذن الله بدأ بالصفا، وبدأ بغسل الوجه في الوضوء وفي التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هم احتجوا بها، احتجوا بها، لكنها في لا ليست في محل النزاع اصلا. وعدوا الحكم الى غيرهما يعني عن طريق القياس. كيف يكون؟ كيف يكون كاننا جميعا الان نعمل بالشريعه عن طريق القياس؟ يعني كلام مش لا طبعا غير وجيه. لان كل اعمالنا الان بالشريعه تقول الشريعه كانت نصا فيما نزلت فيهم ونحن نقاس عليهم. يشملنا النص لانذركم به ومن بلى. حكمي على الواحد حكمي على الجماعه. طيب قال وللعام الوارد على سبب ولو كان السبب سؤالا والجواب ليس بمستقل. نعم صورة السبب قطعية الدخول صورة السبب قطعية الدخول فالسعي بين الصفا والمروة قطع الدخول. محل الخلاف في الوضوء، محل الخلاف في التيمم. ثم إن ليس المراد بخصوص السبب الأشخاص الذين سألوا، إنما الحال. مثلا قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لو العبرة بخصوص السبب يبقى هذا لا يكون طبعا لم يقل أحد إنه للأشخاص الذين سألوا، ولكنهم تكلموا في أمر آخر وهو أنه هل هذا الحكم يكون لا عندما يكون الماء العذب قليل. قال ونحن نحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فقاله الطهور ماؤه الحل ميتته. فمن ذهب إلى أن العبرة بخصوص السبب، فالسبب هنا سؤال عن حال الماء فيه قليل ولو توضأ به عطش. لما يخشوا جوه البحر ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة جوه، مش هيرجعوا كل ما يعوزوا يشربوا يطلعوا على البر ويرجعوا تاني بيصطادوا أو ماشيين أو بينتقلوا لبلد أخرى. نعم صورة السبب قطعيات الدخول كفاية. لكن الشيوع أن القول بأن العبرة بخصوص السبب قول ضعيف وقول لم يقل به إلا القليل وقول ممجود، وأن العبرة بعموم اللفظ، وأن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب قولهم بعيد. لا ليس قولهم بعيد، ليس قولهم بعيد. ولا يذكر في هذا خصوص الأسباب كقصة الظهار واللعان طيب ثم قال تنبيه إذا تأخر الخاص عن العام حتى دخل وقت العمل بالعام جاء عام ثم دخل وقت العمل به ثم ورد خاص كان ناسخا لما عارضه من العام. طبعا سيتعارض العام مع الخاص في بعض الأفراد. يعني قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم جاء وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن تعارض في قدر وهو المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل. يقول: كان ناسخا لما عارضه من العام، فتعتد بوضع الحمل على أي حال، ويرفع قضية الأربعة أشهر عشر كما هو مذهب الجمهور. ورأي الحنفية أن المتأخر ناسخ للمتقدم أو ناسخ للقدر الذي عارضه في المتقدم، يكون متأخر ناسخ وليس إيه؟ والحنفية لهم تفصيل، قالوا إن جهل التاريخ وجب التوقف، جهل التاريخ وجب التوقف. قالوا: إلا فيقتص به تقدم على العام أو تأخر أو جهل أو قارب، هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فإن جهل التاريخ كان وجب التوقف. فإن كان كل من اللفظين فيه عموم وخصوص من وجه فيتساويان، ويطلب الترجيح من خارج، ومثلوا لذلك بمن بدل دينه فاقتلوه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. فمن بدل دينه فاقتلوه رجل أو امرأة، ونهى عن قتل النساء سواء كانت مرتدة أو غير إيه؟ أو غير مرتدة. فإن كان كل من اللفظين فيه عموم وخصوص من وجه فيتساويان، ويطلب الترجيح من خارج. قال الفصل الثالث في المطلق والمقيد: المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد، دل على الماهية بلا قيد، مثل رقبة دل على الماهية من غير قيد لكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، وقد مضى في التقسيم بيانه، تقسيم الألفاظ، لكن به يحصل الامتثال. فغير ذلك هو المقيد، يحصل الامتثال بأي فرد من أفراد المطلق. وقلنا إن المطلق فيه عموم، لكن عموم المطلق بدلي وعموم العام شمولي. فأنا قلت اعطي الطلاب أي جميعا، هذا شمولي كل واحد، اعطي طالبا كل طالب يصدق عليه الطالب، وكل طالب إذا أعطي فقد حصل الامتثال، لكن يقوم هذا بدل هذا وهذا بدل إيه؟ هذا. فغير ذلك هو المقيد، الدال على الماهية بقيد، كقوله تحرير رقبة مؤمنة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. فالدم شامل للدم المسفوح وغير المسفوح. المسفوح هو الذي خرج يخرج بقوة عند الذبح، يتدفق الدم. قال: والمطلق والمقيد كالعام والخاص فيما سبق، لكن يختصان بأنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكلاهما مثبت وتأخر المقيد إلى وقت العمل بالمطلق كان ناسخا له، وما سوى ذلك يحمل المطلق على المقيد. يعني حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال: أو دما مسفوحا، قيد الدم بأنه الدم. فالدم المتبقي في العروق حلال، وإنك تحرم اللحم اللي بناكلها، إن لا تخلو من دم. لما نجيب لحم عند الجزار حطها لك في الفرق الورقة تروح تلاقي الورقة فيها دم، يعني إذا فيها ده ده، لكن هذا ليس ليس ليس دم حرام، لأنه لأن الحرام هو الدم المسفوح، كأنه حرم حرم الدم بما عدا الدم المسفوح. فتحرير الرقبة، تحرير رقبة المؤمنة. فإن كان نفيين فقائل المفهوم، فقائل المفهوم يقيده به، ولا عندكم كده برضو ولا ايه؟ فقائل المفهوم يقيده به. انه هو طبعا في صلة الابواب بعضها ببعض، بعض العلماء يجعل صلة للمطلق والمقيد بالقياس، وبعضهم يجعل صلة هذا الباب بباب الايه؟ بباب المفهوم. ازاي؟ ببساطة يعني، يعني في قوله تعالى او دما مسفوحا، فمفهومه ان غير المسفوح حرام، لانه قيد بالايه؟ لان ما معنى العمل بالمفهوم؟ حكم قيد بقيد، وينتفي الحكم عند انتفاء القيد. فتياتكم المؤمنات، فغير المؤمنات محكوم عليهن بغير هذا الحكم. تحرير رقبة المؤمنة، اذا الرقبة غير المؤمنة لا تجزي، يبقى كان صلة بالمفهوم. والبعض ينحى به منحى الكلام في القياس، ولذلك تكلموا في قضية اتحاد الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم اختلاف السبب، ويقصدون به سبب الحكم لا العلم. فيقولون أو دما فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، فهل غيروها يقاس عليها؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم قال فامسحوا في التيمم، قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يقل إلى المرافق، أيديكم منه، فتمسح اليد إلى المرافق أيضا. قيل بهذا، قال بهذا قائلون حملا للمطلق على المقيد. وهنا هذه الصورة اتحاد السبب واختلاف الحكم، لأن السبب هو الحدث، السبب هو الحدث أو الاستباحة، استباحة ما منعه الحدث، والحكم مختلف، هذا وضوء وهذا هذا تيمم. وفي قطع اليد في السرقة قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لم يكن من الرسغ ولا من المرفق ولا من الكتف. فهل يحمل هذا المطلق على المقيد في آية الوضوء؟ اختلف الحكم واختلف السبب، فالحكم هنا قطع، والحكم هناك غصب، والسبب هنا سرقة، والسبب هناك حدث. فهنا قال لا يحمل المطلق على المقيد ايه هنا. وفي الصورة الباقية في الظهار نازل الخف، نعم حديث المعروف في نازل الخف خطر الخف، لا في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في الدية، في دية في في الدية في كفارة القتل، تحرير رقبة المؤمنة في كفارة القتل قطع أقصد، تحرير رقبة المؤمنة. وقال في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، الحكم متحد والسبب مختلف، فالسبب هنا قتل والسبب هنا ظهار، لكن الحكم واحد تحرير رقبة، لكن قال هنا مؤمنة وهنا أطلق. فيحمل المطلق على المقيد أيضا فيه فيه خلاف. بس عشان في أذان سلام. فإن كان نفعين فقائل المفهوم يقيده به، ولكنهما حينئذ من تخصيص العام بالخاص. وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فيقيد المطلق بضد الوصف. وأما المختلفان في السبب أو في الحكم مع اتحاد الموجب فيحمل المطلق على المقيد لا قياسا. ففي الظهار في كفارة الظهار يجب تحرير رقبة مؤمنة قياسا على، فحمل المطلق على المقيد هنا من باب القياس. فيشترط وصف جامع بالشروط الآتية في بابه في باب القياس. قال فرع: المطلق إذا ورد له قيدان بينهما تنافي يقيد بالسابق منهما، فإن تساويا ألغيا وأمل بالمطلق. حيث مثال هنا قلت: لكن نص الشافعي في الأم وفي البويطي مختصر، البويطي مختصر للأم الإمام البويطي، على أنه يعمر بالقيدين معا على معنى تقييد المطلق بأحدهما ولا يعمل بغيرهم، كما في حديث الغسل من الكلب سبعا إحداهن بالتراب، وروي أولاهن وأخراهن، فلا يجزئ إلا التراب في الأولى أو الأخيرة. فلا يجزئ إلا التراب، إحداهن بالتراب، قال أولاهن بالتراب وأخراهن بالتراب، إحداهن بالتراب دي مطلقة، أولاهن قيد، أخراهن قيد. لكن على على القول المذكور أولا أنه يقيد بالاثنين السابق السابق منهم أولاهن أو أخرى يعني السابق منهم خير يقيد بهما معا يقيده فيكون أولاهن بالتراب وأخراهن بالتراب. قد سبق في الفصل الرابع في الظاهر والمؤول قد سبق تفسير كل منهما وأن الصحيح من التأويل ما كان بدليل والفاسد من التأويل يعني ما كان لما يظن دليلا وليس بدليل أصلا. طب والتأويل من غير دليل يسمونه لعب يسمونه لعب. ونزيد هنا أن الدليل إن ضعف فالتأويل ضعيف كحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلم قد أسلم على عشر أمسك أربعا وفارق سائرهن على ابتداء نكاح أربع ورد على الحنفي أنهم يقولون معنى أمسك أربعا وفارق سائرهن أن ابتدئ نكاح أربع كأنه أبطل النكاح السابق كله أبطل الجميع ويبتدئ عقود جديد. وهنا يقول لا هو يمسك أربعا أيا كان الأربع ويفارق الباب لأن حمل أمسك على ابتدئ هذا ضعيف. وكذا حمل قوله تعالى في الكفارة 60 مسكينا فسر المسكين بالمد عشان إخراج القيمة فالمسكين يكفيه مد فكأنه قال أطعم 60 مدا فيمكن أن تخرج للستين أولا يخرج القيمة نمرة واحد. الأمر الثاني يخرج الستين لمسكين واحد لمسكين وقال على ستين مدا ولو لواحد وليس بالضرورة يكون ستين مسكين واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر. ثم قال الفصل الخامس هو هنا يريد أن يؤكد على أن الظاهر يعني الحكم في الظاهر أنه يجب العمل به ولا يترك العمل بالظاهر إلا لدليل وأنه في المؤول نعمل بغير الظاهر لدليل صيره ظاهرا والمؤول يسمى ظاهرا بغيره والظاهر يسمى ظاهرا بنفسه فالظاهر يسمى ظاهر بنفسه والمؤول هو ظاهر لكنه ظاهر بغيره فهذا الغير لابد أن يكون دليلا ويكون دليل قوي. وأما استعمال ما يوهم أنه دليل أو ظن دليلا وليس بدليل هذا تأويل فاسد وأن التأويل بلا دليل هو لعب. وقلنا إن من جملة التأويل يعني داخل في معنى التأويل شوفوا التخصيص تأويل تخصيص العام تأويل للعام وتقييد المطلق الذي مضى تأويل لهذا المطلق لأن المطلق لم يبقى على إطلاقه والعام في تخصيص العام لم يبقى على عمومه فتخصيص العام تأويل للعام تقييد المطلق تأويل لهذا المطلق الحمل على المجاز تأويل للحقيقة الحمل على الاشتراك تأويل الحمل على الترادف تأويل التقديم والتأخير في التفسير تأويل الإضمار تأويل وهكذا كل ما خالق ونصف تأويل. أيوة أحسنت مية مية. بس ممكن أحمد ممتاز يا أحمد. الناس فاهمة؟ نعم؟ بقول الناس فاهمة ما شاء الله. أنت تستاهل أربعة فعلا. مالزيات ولا مصريات؟ طيب نحدد. لا مالزيات مصريات ايه بقى على قدهم ده مساكين دول. مش شايف عشان انا يتزوج المصريه ليس بمحصن. نعم يبقى الرابع مش لازمه برضه هكذا. نعم مصريات لحد اربعه. الراجل يكمل دينه مش طبعا المثال اللي ذكرته ليس معنا خالص. المثال اللي ذكرته في الأربعة هذا ليس معنا ليس في الباب أصلا. وقوله من الأصل التعدد هذا غلط أصلا في فهم الآية. الأصل الإفراد وليس الأصل والتعدد. هذا الآية لم تسق لبيان أصل. يعني الأمر الثاني يذكر ابن عبدين يقول ابن عبدين في الحاشية يقول لو أن الرجل يعني إنما كف عن الزواج بأخرى رعاية لمشاعر زوجته وألا يدخل عليها يعني هما ولا غما فهذا مندوب وهو مأجور بذلك. فرد عليه وأنها لو تركته حتى تدخل عليه السرور فهي مأجورة بذلك. مش رد؟ لا هو يعني فهي مأجورة بذلك. فلما خصصتم الأجر به وليس بها أين تخصص؟ لأن الأصل الاكتفاء يعني. أستاذنا خليهم يفضفضوا فضفض إيه؟ دولت يعني؟ مسكين قاعدين قاعدين لا بتسجل يا حبيبي. لا لا المرة دي لا مش تسجيل. ليه؟ مش شغال. أنتم مش شغالتم؟ حاولنا مش سابوه مش لا هو قال لي لما تيجوا تشتغلوا اضغطوا ضغطنا مش عايز اشتغل الظاهر برضه سواء ما اعرفش خد راحتك يا استاذ. يا اولاد انتوا مش عارفين احكام شرع كويس. انتوا مش فاهمين احكام شرع كويس. انت عارف شيء جميل. لا لستوا من من يؤيدون هذا خالص نهائي. فأنا مذهبي إن أو قولي إن اللي بيتزوج بأخرى إما عنده مشكلة وعايز بيهرب منها وإما ما عندهش مشكلة وعايز يعمل مشكلة. لكن إحنا يعني بالذات في طلب العلم اشتغل بتكاليف العلم بتاخد وقت كبير جدا من البيت ومن الزوج. يعني الواحد طول الليل قاعد قدام الكمبيوتر طول النهار عمال من المحاضره دي للمحاضره دي عايز لا واحده كمان والله العظيم ده تبقى حرام يا احمد. في واحد يقول يعني واحد لما يتزوج بواحده يبقى مجاهد وتزوج باخرى يبقى استشهاد. لو بيستشهد يعني مش لا لا لا هذا ليس استشهاد هذا امتحان. استشهاد في مرتبة أعلى من الخامسة وامتحان. لا العظيم كلموا بس حضرتك فكيت الكابتن اللي جواها. خذوا راحتكم بس. انتوا سايبين انتوا بتسجلوا بتسيبوا تليفوناتكم ولا بخش تليفونك في التسجيل وانت مسجله تحت ده خد تليفونك تلاشى شوف هتتصل بزوجاتهم يعني ان شاء الله. مش انا اللي هتصل انا هتصل بيها ابعت لها التسجيل ابعت بس رساله احتمس يرمي الشهاده. في ناس مشكله بتبقى في مشكله نفسيه عند بعض الناس وضروري يقلبها لدين يعملها لازم يعملها دين وده غلط. حتى الإنسان غيور زائد الغيرة عايزين اللي بالموضوع ده دين ليه دين غيرة دين، لكن الزيادة ما يجيبك لما تستجد الدين كل بقى ده تبعك يعني هذا طبعا يعني. فما زاد عن حد باعتداله خلاص هو فلان طبيعته كده. كذلك في هذا الأمر لازم نروح إلى بيس سوب الدين عشان هو كل بنيته هو ده نعم يوجر بنيته يعني لا ده وضع الشيء في غير المنطق. القلب القلب الحقائق دائما قلب الحقائق ولذلك كانوا بيوصلوها للإجابة إجابة أصل التعدد أنت كلام خلف الأصل ما فيش حاجة اسمها الأصل قال يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فليتزوج أمر هذا مثبت خلاص فليتزوج فإنه أرد البصر وأحسن فأمر لم يستطع فعليه بالصبر. فمن يجي الوجوب الأمر الثاني أن أصل الزواج غير واجب. أصل الزواج الإباحة عند الشافعية وعند غيره من الندب. فمن بقى يجي الوجوب إذا كان الأصل نفسه اللي هي واحدة مندوب أو مباح أو في دخل في أداة الإباحة فمن أين يأتي الأصل وال موقف النبي صلى الله عليه وسلم انه ما رضاش من علي يتزوج على فاطمه ده ينسحب لا ينسحب وبيان للمشاعر مشاعر الاباء والامهات نحو هذا الامر ان هو قال ولذلك قال اني لا احل ما حرم الله ولا احرم ما احل الله ولكن والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد كان اتجوز بنت ابي جهل لا دي من ضمن وقال يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبه خاصة رسول الله يؤذيني ما آذاها ويريبني ما ربه فشوف يؤذيني ما آذاه فدي مشاعر أب على كل الأباء إن هم بيجي الزوج يتزوج البنت ما يتزوج لا يقول لا يقول لا أنا لا لا, لا أنا أنا غير أنا غير موافق بس هو موافقته مش شرط يعني موافقته مش داخلة في الموضوع لكن نقول والله أنا لا, لا أنا أكره هذا يعني ما ينفعش نقول لم يرفضيه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فلماذا يعني تلوموننا إن إحنا ما نرضوش على بناتنا؟ لا إحنا ما نرضوش ما نرضوش فطرة ما نرضوش لكن دينا لا مش دين يعني حدثنا ما يضغش دليل للمرأة اللي مش عايزة جزء يعادت عليه كل واحدة مش عايزة جزء يعادت عليه لكن هل ده يحل لها أن تمنعه أو لا يحل لا لا يحل لها أن تمنعه برأي ذلك لا يحل لها وهذا ليس من من الضرر الذي يمكن أن تطلب معه الطلاق وفي المالكية عند المذهب المالكي قالوا يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق للضرر وقالوا كده وليس الزواج بأخرى من الضرر مش من الضرر مش من الضرر هو ضرر طبعا لكن ليس من الضرر الذي يجوز لها أن تطلب من أهله الطلاق ده بيسجل؟ بيسجل شيله بقى مين هو علينا الكلام كله حلو بس ده مين هو علينا حلو طب كويس انا بقول اتجوز اربعه بس لم يجمع بين اثنين واربعه كلهن ابقار لكن ما جمعش في الحياه بين اثنين في العشره بين اثنين خالص بأبي يقتدى عليهم في الكون وان يشابه الله فهو ظلم قول ما جمعش بين الاثنين طيب ام احمد موجود على ده بيبارك في عمرها ده بيشرب السوق ده بي طيب بدنا نقول كنت نضحك مع امي يعني طب حد هيجيب اجر البنت يعني ثلاثه يعني قبل كده ومفيش حد يجيب اجر البنت وفعلا الوالده لا زالت موجوده يعني الوالد توفى بقى له 21 سنه والوالده لا زالت موجوده بس ما حدش ممكن يفكر خلاص يعني طب امتى نقول بجواز التعدد يا استاذ؟ نعم امتى نقول بجواز التعدد بقى طالما حضرتك فتحت الاسئله؟ جواز التعدد جاهز مش ممنوع مش ضوابط ولا ضوابط مش من غير ضوابط هو شيء مباح انما يستعمل المباح من يحتاج اليه ده هل كل مباح كده يعني كل انا دلوقتي يا بابا بشرب سخنه اذا شربت بارد مش حرام بس ممكن يزين تمام ليس كل مباح يتناوله الانسان فهو مباح في الجمله الله جعله علاج وجعله شيئا مباحا في الجمله لكن يتناول هذا المباح من يحتاج اليه لو انا رحت دلوقتي على الفكهه وقعدت اوزن من ده وده وده ويقول لي ده مجنون ده واحد مجنون مش انسان عاقل يعني مش انسان متزن هياكل كل ده وبعدين رحت رايح على سوبر ماركت قعدت اشيل من كل رف من كل رف من كل رف ده لا وده مباح الجمله غير ممنوع شرعا ولكن يستعمله الانسان اذا احتاج اليه ايه ضابط الحاجه بقى؟ كسر وحر يعني قد يحتاج اليه حاجات كثيره يريد ان يبقي على امراته لا تنجب امراته يعني مريضة يعني حاجات كثيرة ما نقدرش بإيه نعددها يعني ما ده فتوى صدق سلام عليكم عليكم السلام مرحبا خير والله الحمد لله كيف حالك كل بخير الحمد لله رب العالمين يا سيدي ما انت ما بترنش هنعمل ايه انت ما بترنش وسيبنا انا رن والله انا ربيت عليك انا في محاضره والله مع ذلك ربيت انا في محاضره بس انا يعني توقفنا عشان الصلاه زي الوالد والجميع كلكم بخير